أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا باب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعذنا من الشيطان الرجيم، واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. لازلنا في الجزء الأول من الروض النظير، ولازلنا في المقدمة. طبعا كنا وصلنا أمس إلى قال المؤلف رحمه الله أو الكاتب المقدمة، هذا قال هذا ما للمجموع من فضيلة، ولكن شرحه الروض النظير للعلامة الألمعي والشيخ الجليل القاضي شرف الدين الحسين بن أحمد السياغي الحيمي الصنعاني المتوفى سنة 1221 عن 41 سنة، قد أتى فيه بالعجب العجاب، وأورد كل ما ورد في كتب السنة موافقا للمجموع، فأزال بذلك العمى الذي ألصقوه في المجموع الكبير إفكا وزورا. لقد قام في شرح المجموع فطاحل كثيرون وعلماء أجلاء، ولكن كان أوسع من كتب صاحب الروض النظير، فقد شاء الله أن يكون للقرن 13 مزية لم توجد في غيره، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هناك المنهاج الجلي شرح مسند الإمام زيد بن علي أو كذا، فيه شروح يعني غير هذا، لكن هذا أشتهر حقيقة لأنه بذل فيه جهد كبير، سنرى يعني في تخريج الأحاديث ومتابعة الأحاديث ومن أين من اللي قال بها ومن أين خرجت وكذا وكذا، حتى فعلا أصبح بما يسمى بالروض. نعم. أتى في شرحه بما وافق المجموع في الأحاديث التي في كتب الأثر، ولم يفته إيراد أقوال أئمة المسلمين والمذاهب الأربعة خاصة، ولم يلتفت إلى المناقشات اللفظية والمسائل الفرضية والاحتمالات التي لا يمكن أن تقع، فخل الكتاب من مناقشات الألفاظ، وكان بذلك خير موسوعة فقهية يجد المطالع فيها ما يستغني به عن عشرات المجلدات الضخمة في المذاهب المختلفة. وقلنا دائما الفقه المقارن، يسموه الفقه المقارن في العلم اليوم في الجامعات وكذا، يسموه يقولوا مادة الفقه المقارن. الفقه المقارن هو بمعنى أنك تأتي بما لدى الآخرين تقارنه بما لديك، وهذه الفقه المقارن لم يتميز بحقيقة أي مذهب وأي مدرسة إسلامية إلا المدرسة الزيدية، لأن هذا من فضل الله سبحانه وتعالى ومن ثقتهم في صحة ما لديهم، لأنك أنت لا تخشى أن تواجه الآخرين إذا كان لديك القوة التي تستطيع أن تواجه بها الآخر، لكن إذا كان ليس لديك القوة فلن تواجه أحد. فلذلك العلماء المدرسة الزيدية وأئمة أهل بيت رسول الله سلام الله عليهم يعني كانوا مفتوحين على الجميع، لأن ما عندهم شيء اسمه إغلاق أو الانغلاق، عندهم شيء اسمه أنه لا يجوز التقليد، وهذه لا توجد إلا في مدرسة أهل بيت رسول الله. التقليد غير جائز، بل يجب على كل إمام وعالم أن يكون مجتهد ولو بان بالله في مسألة واحدة، ويسلم ما مجتهد. أنا طالب علم أو كذا لكني ما عندي يعني أنا مجتهد في مسألة الطلاق مثلا، يسمى مجتهد ويشجع وأنه فعلا وصلت إلى الذي الآن العلماء اليوم والجامعات على مستوى العالم، الجامعات الغربية والشرقية وكذا وكذا، وصلوا إلى نتيجة التشجيع على البحث العلمي. إذا وجد بحث علمي وجد نجاح في الجامعة أو في المجتمع الذي هو فيه، لأن هذا البحث العلمي معناه أنك تدرس الواقع اللي أنت تعيشه، ويعطيك أنت فرصة أنك أنت تنطلق، وليس بلا مجرد أنك تقول قالوا قبل 100 سنة أو 200 سنة أو 500 سنة قالوا كذا وكذا وكذا وإحنا بعدهم على فهذا. هذا مرفوض في العالم كله. ولذلك أن المدرسة الزيدية أو الجامعة الزيدية وسمها ما شئت هي أول من بدأ بهذا الشيء ولا زالت عليه إلى الآن. ولذلك تجد أن كل إمام من أئمة البيت رسول الله أو كل عالم من علماء البيت رسول الله أو من شيعة البيت رسول الله له من المؤلفات العجب العجاب، لا تجد عنده التسكير على يعني الانغلاق في مدرسة معينة أبدا، تجد عندهم اللي نسميه الآن الفقه المقارن، عندهم يأتي بأقوال أئمة المسلمين كلهم سواء من أهل بيت رسول الله أو من غير أهل بيت رسول الله، ويقول أنا أرجح كذا، لأني أنا مجتهد وصلت إلى قناعة عن هذه المسألة هكذا، حتى ولو خالف فيها آباء في الفروع وليس في الأصول، فليس هناك إشكالية، لأن قد تأتي لعالم مثلا في نجران أو عالم في الرياض أو عالم في صعدة أو عالم في صنعاء أو عالم في المغرب أو عالم في تونس أو عالم في القاهرة، وتريد أن تأتي تطبق على الأشياء اليومية التي عندك في نجران على اللي في القاهرة صعبة، أو تأتي اليوم اللي استجد لنا اليوم إشكالية جديدة نسميها فقه الواقع، اليوم المسلمين عايشين في أوروبا في أمريكا في الصين في الدول الكفرية لغير إسلامية وبالملايين، نأتي نطبق عليه ما عندنا في القرية اللي احنا فيها، نجي نطبقها في نيويورك ولا نجي نطبقها في لندن ولا نجي، صعب. فسموه فقه الواقع، اليوم الواقع شيء آخر. إذا احنا في أمس الحاجة العلماء متفتحين، علماء ينطلقون من هذا المجتمعات اللي هم فيها، لكن أجي أطبق على عندي عالم في القرية الفلانية أو في العزلة الفلانية أو في وهو ما يعرف إلا المكان اللي هو فيه، وأجي أطبق أقواله على، بيقولوا توكل الله روح هذا له بإسلام، وهذا دين عاجز، وهذا وحاشا الإسلام أن يكون هكذا. فلذلك إن أهل بيت رسول الله من هذا المنطلق كان، والروض النظير أحد الأمثلة حقيقة، الأمثلة الواضحة الصريحة على يعني انفتاح فكر أهل بيت رسول الله. وسنجد عندما ندخل إن شاء الله كيف يكون هذا التطبيق. نعم، حقا أتى في شرحه بما وافق المجموع في الأحاديث التي في كتب الأثر، ولم يفته إيراد أقوال أئمة المسلمين والمذاهب الأربعة خاصة، ولم يلتفت إلى المناقشات اللفظية والمسائل الفرعية والاحتمالات التي لا يمكن أن تقع، فخل الكتاب من مناقشات الألفاظ، وكان بذلك خير موسوعة فقهية يجد المطالع فيها ما يستغني به عن عشرات المجلدات الضخمة في المذاهب المختلفة. حقا إنه كذلك، حيث تجلت فيه عبقرية ذلك الشيخ الذي كان رائده بيان الحقيقة، فأفاض بقلمه السيال ما جادت به قريحته وما أدركه ذهنه الصائب وحفظه الصحيح وعقله السليم، وبعد تحري في الموضوع أملى بيراعه البليغ ما أعطى البحث حقه، فاتسعت تلك الأجزاء الأربعة لما أشرنا إليه، ومن كان رائده الحق فجدير أن يأتي بما يعجز عنه غيره من حقائق ناصعة وتدقيقات جليلة وتحقيقات بديعة. ومن هذا القسم الشارح، ومن هذا القسم أي من هذا الأشخاص الشارح الحيمي رحمه الله تعالى. طبعا أربع مجلدات ما وصل فيها إلا إلى باب الحج، وتوقف في باب الحج لأنه توفي، فجاء الحفيدة وألف كتاب اسمه تتميمة الروض النظير في أربع أجزاء أخرى، لكن لا تقارن بما فعله المؤلف الأساسي. نعم، قدمنا أن العلم موزع لا يختص به إقليم دون آخر، ولا عصر عن عصر، فلا بدعة إذا أتى علامة القرن الثالث عشر بما يبهر العقول ويعترف بفضله أولو النهى والإدراك، غير أن الله وحده هو المختص بالكمال المطلق، ولذلك فقد اخترمت المنية الشارح قبل إكماله، فلبى دعوة ربه رحمه الله تعالى، ووقف يراعه على باب متى يجب على أهل العدل قتال الفئة الباغية. إذا وصل إلى هنا على أن هذه المجموعة النفيسة شاء الله تعالى أن تنتشر في الزمن الذي يحتاج فيه المسلمون إلى جمع كلمتهم، فكان نعم الوثيقة لعلماء الإسلام المصلحين الذين يغارون على الدين الإسلامي ويريدون ممسكا يهدمون به البنايات التي شيدت لإيجاد عدم الاتفاق بين المسلمين، ونعم الذخيرة التي تغني وتفتخر بها القماطر أو الأقطار، فإن المكتبة التي تضم هذا الكتاب يحق لها أن تباهي ما سواها، حيث اشتملت على صفة كتب السنة ولباب الفقه في آن واحد. لذلك قام بطبعه بعض علماء آل بيت النبوة على نفقتهم، وأبوا أن يذكر اسمهم، يبتغون بذلك من الله أجرا وفضلا. وكان قبل فترة على وشك طباعته وتخريج الأحاديث، وكان وهو على وشك إن شاء الله أنه سيطبع، ما لا شك فيه سيطبع إن شاء الله، لكن اللي صار الحرب اللي صارت في لبنان وفي سوريا عطلت استكمال الطباعة، وإن شاء الله أنه سيأتي طباعته في وقت قريب جدا إن شاء الله. إذن اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ليس ذلك بغريب، وهم الذين قال لذلك قام بطبعه بعض علماء البيت النبوة على نفقتهم دون ذكر أسماءهم، وذلك ليس ذلك بغريب، وهم الذين فادت أسلافهم بأرواحهم في سبيل الدين، فليس بكثير على الأحفاد أن يجودوا بأموالهم بعدما عرفوا بالكرم في الجاهلية والإسلام، ولكن الغريب أن تبذل في سبيل القيام بطبعه مئات الدنانير، ويمتنع المنفق عن إذاعة اسمه فلا يبوح به لأحد، كأنه يريد أن يعلم الناس كيف يكون الإخلاص في الدين وإذابة حب النفس والظهور في بودقة المصلحة العامة. فصدق عليه أنه أحد السبعة الذين يظلهم الله تعالى تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، كما رواه البخاري في صحيحه: ومنهم رجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. لا ريب أن هذا عمل عظيم يصح أن يضرب مثالا للأعمال البريئة من الرياء والسمعة وأنموذجا للإخلاص التام، فيشهد الله أني أثني على المنفق بدون أن أعرف شخصه ولا اسمه، ولكن لأنه بعث عمله في نفسي سرورا قمت ببعض واجبي، إذ يبشرنا بخير عظيم نلمح من ورائه مستقبلا زاهرا، وأن المسلمين لا زالت فيهم بقية خير حيث يميتون حب الأثرة في سبيل دينهم. فكان ذلك تصديقا للحديث الصحيح: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله. مسكين ذا الحديث ما قد سوينا فيه، هذا الحديث يرحم، لو بالله خمسة ولا ستة يطلعوا رحلة طبقوا على أنفسهم هذا الحديث: لا زال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يخافون كذا، ولا يضرهم من خالفهم، ولا يضرهم داعش أو دافس، هذا تقول بهذا الحديث، والنصرة تقول بهذا الحديث، والجن يقولوا بهذا الحديث، وكل مجموعة تقتل خلق الله وتعيش في الأرض فساد تقول إنها نعم. فسبحان الله، ولذلك أننا مصرون على أن مدرسة أهل بيت رسول الله سلام الله عليهم هي مدرسة النجاة، هي سفينة النجاة لمن أراد، لأن لا مجال فيها لفرض الرأي الواحد، أما رأيي وإلا أقطع راسك، هذا غير موجود في مدرسة أهل بيت رسول الله، بل نطارح بالآراء وبالفكر وبالعلم ونتحاور، ومن وجدناه صاحب الحق قلنا جزاك الله خير الحق لديك ونحن من أتباعك، لا يضرنا وإن كنا من أهل بيت رسول الله وإن كنا ممن، لكن العلم هو الغاية والحكمة غاية المؤمن، يبحث عنها أينما وجدها أخذها. فهذا هو الفرق، ولذلك أن الإسلام كله غيب الآن، ما عاد إلا مجرد ألعاب ومجرد إرهاب ومجرد أشياء لا تمت إلى الإسلام بخلاف ما نراه الآن. نعم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فجزى الله المنفق على عمله أفضل الجزاء وأثابه الحسنى وزيادة، وتقبل منه عمل هذا بالرضا إن شاء الله تعالى، وفي الحقيقة قد بذل في سبيل طبعه وتصحيحه مجهودات كبيرة، غير أن الجزئين الأولين كان على نسخة لا تخلو من تحريف يسير، ولكن الجزء الثالث أشرف على طبع فضيلة الحسيب النسيب والعلامة الجليل الأستاذ السيد محمد زبارة الحسني اليمني الصنعاني، وجلب معه نسخة صحيحة، فبذل همه في تصحيحه وفي انتقاء الورق الصقيل جزاه الله خير الجزاء، حتى إذا غادر الديار المصرية قيض الله لتصحيح الباقي من تولى الإشراف عليه بصدق وإخلاص. وكان طبع هذا الكتاب العظيم ذكرى لصاحب الجلالة أمير المؤمنين المتوكل على الله رب العالمين الإمام يحيى حميد الدين ملك الديار اليمنية نصره الله وأيده قده رحمه الله، ولصاحب السمو ولي العهد سيف الإسلام حفظه الله، حيث سمح بنسخته المصححة على نسخة المؤلف، فكانت الأصل المعول عليه في الجزئين الأخيرين، وتم طبعه في مطبعة السعادة الكائنة في باب الخلق في القاهرة، في قاهرة مصر المعز بها، وكذا لصاحبها حضرة المحترم الفاضل الحاج محمد إسماعيل، وكان ذلك في اليوم 25 من شهر شعبان لسنة 49 و300 و1000 من هجرة سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، نعم وأصحابه الراشدين ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين. محمد سعيد العرفي أو العرفي، وهذا تقريض الطبعة الأولى. إذا هذا هو، هذا كتب هذه المقدمة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال إن هذا من أعمال الإمام يحيى حميد الدين وكذا وكذا. والحقيقة إن دولة المملكة المتوكلية اليمنية أنها قصرت كثير كثير جدا يعني، وتقصيرها الواضح في خدمة المذهب الزيدي، فهي لم يعني لم يكن لها ذلك الهم الذي كانوا ينتظروه. يعني لو لاحظنا ما طبع شيء من الكتب، يعني ما طبع شيء من كتب الزيدية، من كتب الأئمة لم يطبع شيء في ذلك الزمن. نعم الإمام يحيى والإمام أحمد وما قبله. نعم فكانت الفرصة متاحة لهم في استخراج كتب أهل بيت رسول الله، خاصة أنها دولة تستطيع أن تنشر هذا العلم. إحنا يعني نبغى من ينشر علوم آل محمد، ولكن لو لاحظنا، والحق يقال يعني، ولذلك نقول إحنا لسنا متعصبين، فهذه دولة زيدية الدولة المتوكلية، لم يجد فيها تجد فيها كتب أهل بيت رسول الله من الخدمة كما وجدتها في الجمهورية التي قامت ضدها، وبالذات في الجمهورية بعد الوحدة. لو لاحظتوا أنها بعد الوحدة انفتحت المجال في اليمن بالذات لكتب أهل بيت رسول الله أن تطبع وتخرج وتنتشر بهذا الشكل. لا يوجد في الدولة المتوكلية، معناها دولة زيدية ودولة أئمة، لم يخدم فيها المذهب الزيدي بما يقارب 10% بما خدم أيام الإمام مجد الدين رحمه الله، وفي أيام يعني في الوقت القريب في اليمن. يعني يفترض هنا أن نسب من كانوا يسب آبائنا وكذا وكذا، ولكن احنا أهل إنصاف، توجدنا الإنصاف قلنا. فلذلك ان يعني فنون وكنوز كتب أهل بيت رسول الله لم تطبع إلا في 10 سنوات تقريبا أو 15 سنة الأخيرة حقيقة يعني. نعم طبعت بشكل جميل وحققت وطبعت وانتشرت انتشار كبير جدا يعني. قل دولة كان يجب على هذه الدولة أن فعلت كل ما تستطيع، لأن احنا نرى الدول كل دولة يعني تقوم على مذهب معين جعلت من كتبها. يا رجل الآن نرى عندنا يعني في المملكة أن كتب ابن تيمية كتبت بماء الذهب، وحتى وصلت إلى درجة أنه لا يسمح بإعادة الطبع إلا بأمر سام من الملك أو من كذا حتى يسمح بإعادة طباعة، لأنهم كلهم وصلت أكبر الكتب أن تباع ب5 ريال 12 جزء أو 15 جزء 5 ريال فقط من كثر الطباعة لأنها طبعت. فعلى هذا نقول أنه يعني نعم كان هناك تقصير واضح، لأنك لا تجد أي كتب طبعت في ذلك الوقت. أي مهما كان الشغل ومهما كان فهذا تقصير واضح نعترف به كلنا، لا شك نعترف أنه وجد مهما كان. فجهاد العلم كان يجب أن يستغل في ذلك الوقت، ومع ذلك رحمهم الله في أشياء أخرى فعلوا يعني أشياء طيبة. لكن إحنا في مسألة طباعة كتب أهل بيت رسول الله ونشر مدرسة أهل بيت رسول الله ونشر مذهب أهل بيت رسول الله لم يكن بذلك الشكل الذي كنا نتمنى اليوم أن نحكان عليه. لا هو يعني ما يستحقوا الثناء حقيقة. إحنا ما تعرضنا لهم على أساس أنهم لا يستحقوا الثناء، هم يستحقوا الثناء، لكن في هذه الجزئية لنا عليهم اعتراض. قلنا لا يفترض أنها طبعت بطباعة حتى صحيح ذاك الزمان ليس مثل هذا الزمان، وصحيح لم يكن هناك طباعة كما هي اليوم، لكن مهما يكون كان يجب بأي شكل من الأشكال أنها خرجت كتب أهل بيت رسول الله في ذلك الزمان دولة. نعم إذن قال وهذا تقاريض الطبعة الأولى، هذولا علماء الآن من علماء المسلمين تحدثوا عن الطبعة هذه وعن هذا الكتاب. قال بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمد الفقهاء في دين الله الحكماء وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة من يخشى ربه لأنه من العارفين الأجلاء، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله إمام الهدى وصفوة الأنبياء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الراشدين الذين كانوا في الأرض كالبدور في السماء. أما بعد، فقد اطلعت على الشرح الجليل الموسوم بالروض النظير، شرح مجموع الفقه الكبير لحضرة صاحب الفضيلة الإمام الدراكة شرف الدين الحسين بن أحمد السيافي، أبان به خفايا مسند مولانا الإمام المجتهد الشهير سيدنا زيد بن سيدنا علي زين العابدين رضي الله عنهما وعن والدهما وجدهما سيدنا الإمام الأكبر مدينة العلم خليفتنا الرابع كرم الله وجهه ورضي الله عنه. هذا يقول هذا الذي يقرض هذا الكلام. فإذا هو شرح غزير المادة كثير الفوائد يدل دلالة واضحة على سعة اطلاع مؤلفه رحمه الله تعالى، سعة يقل من يشاركه فيها من العلماء المتأخرين، ولا نغالي إذا قلنا أنها تذكرنا بسعة علم أئمتنا المتقدمين رضي الله تعالى عنهم. كيف لا، وأنت إذا تصفحت هذا الشرح تجد أنه لا يكتفي بإيراد شاهد واحد لما يشرح من أحاديث المسند وآثاره، بل يزيد ثم يزيد كما يتبين ذلك للمطلع الكريم. وليس ما في المجموع من أحكام بالأمر البعيد عن المعروف في مذاهب أئمتنا رضوان الله تعالى عليهم. ولقد قلت في تقريضي له من زمن بعيد، لأنهم قرضوا المسند نفسه في مقدمة المسند، فوجدته مجموعا جمع المسائل الفقهية والأحكام الشرعية ما هو مدلل عليه بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية، وهو موافق في معظم أحكامه لمذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان. وماذا عسى أن نقول في كتاب يوافق ما فيه ما بكتبنا ومذاهبنا. ولقد زاده هذا الشرح الروض وضوحا وقربا من تلك المذاهب بيانها بعد بيان ما بالمجموع من أحكام، فنحن لا نتردد لأن المجموع جليل وزاد جلالا بشرحه هذا الروض النظير الذي أبلى صاحبه فيه البلاء الحسن وعانى ما عانى حتى جمع من الأدلة ما يشهد لما في هذا المجموع، وهي شهادة لا نستطيع ردها لأنها من الأصول التي نحترمها ونجلها ونقف عندما تروى من الأحاديث والآثار، ولسنا نتعرض للقيل والقال والقيل جرحا وتعديلا في الإمام الجليل راوي هذا المجموع. أصل شرحنا هذا لأن ذلك نظر في حال من قال، ونحن إنما نخص نظرنا بالمقال، فإن الحق يعرف به الرجال ولا يعرف هو بالرجال، فمتى كان القول صحيحا فلا يهمنا ما قيل في قائله تعديلا وتجريحا، ومجموع ما قيل في هذا المجموع لا يخرج عن موافقته لأحد مذاهب الأئمة الأربعة خصوصا مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة وأصحابه، وفي هذا القدر كفاية لكل من كان من أهل العظة والدراية. والله أسأل أن ينفعنا بالعلوم الموروثة عن سيد المرسلين، وأن يجعلنا من المؤيدين لدينه ولأهله أنه سميع مجيب الفقير إلى الله الغني عمن عداه محمد بخيت المطيعي الحنفي غفر الله له ولسائر المسلمين آمين. هذا أحد علماء مصر الأزهر يتحدث، لأن هذا أتى بتقريض لكل لعلماء في مصر، وهذا من باب الثقة فيما لديه، ولذلك أنه طرحه على الجميع. قولوا ما شئتم، تفضلوا قولوا ما شئتم، ليس لدي ما أخشى. ولذلك أنه تجد يتحدث من منطلق مذهبه الشيخ هذا، يقول أنه أقرب الشيء إلى مذهب أبو حنيفة، بينما احنا نعرف ان ابو حنيفه احد طلبه الامام زيد، اصلا هو من تلاميذ الامام زيد، ولكن هو لان في مصر هي في الاصل انها حنفيه، في الاصل ان مصر على المذهب الحنفي، ولذلك تجد حتى المشايخ عندما يجي يعقد الزواج، وهذا من الاشياء الملفته، يعني يقول على على على كتاب الله وسنه رسول الله ومذهب الامام ابو حنيفه. اي نعم، يعني على اساس ان المساله فقهيه بحته، ومصر هو اهل العلم في مصر، وكان العلم اصلا لا يوجد الا في مصر ولا زال وسيبقى حقيقه، فاهل مصر هم اهل العلم، هم اهل الانصاف، الا ان غزاهم الفكر المتجمد هذا، الفكر السلفي الوهابي الجامد سيطر عليهم فتره من الزمن. الان بدات الازهر ينتفض، وينفض عن نفسه غبار السنوات الماضية 30 أو 40 سنة، وبدأ الأزهر يعيد نفسه، بدأ علماء الأزهر يظهر الآن المخالفين لنفس التوجه الأول. ورأينا الآن من العلماء الأزهر من الإنسان يغتبط أن يرى لا زال أنه يوجد في الأزهر بهذا الشكل. ولذلك هو الآن شيخ الأزهر، هم يسموه الإمام الأعظم طبعا، وينظر إليه لأنه إمام المسلمين كامل، وهذا هو التوجه حقهم. فيختاروا حقيقة الفترة الماضية كانت أسوأ الفترات التي مرت على الأزهر. الآن الشيخ أحمد الطيب تقريبا هو هاشمي، نعم، ولكن عنده قوة شخصية استطاع بها أن يعيد للأزهر مكانته وكرامته، وأعلنها صراحة، قال أنا من أكثر الآن يعني أكثر الأمور إلحاحا عندي هو يعني حتى أنه بالغ، قال هو تطهير الأزهر من الأفكار التي جعلت منه متقوقع حول نفسه. فالآن نحن نريد أن ننفض عن الأزهر غبار السنوات الماضية. ولذلك لو لاحظتوا الأزهر طبعا هو مرجعية للمسلمين كافة، في الفترة الماضية أصبحت هيئة كبار العلماء في المملكة هي المرجعية، مع أنها لا تستطيع أن تكون مرجعية بكل صراحة، لأنها مجرد فكر محدود جدا جدا جدا، لا يتجاوز بعض نيب، حتى ما هو حتى نيب كلها. ومع ذلك فرضت هذه الهيئة وفرضت شخصيتها على العالم الإسلامي كله، في غياب الأزهر، في غياب جامع الزيتونة، في غياب القيروان، في غياب المذاهب والمدارس الأخرى. فكانت هيئة كبار العلماء هي الموجودة على الساحة بقوة، سواء قوة فكرية أو قوة مادية أو قوة نعم، واستطاعت أن تصل إلى كل الآن أصبحت تتراجع. لما أن الأزهر استعاد بعض الأشياء بدأت الأمور تعود إلى نصابها. طبعا هيئة كبار العلماء لها دور في نشر المذهب وفي نشر مذهبها وفكرها، وبشكل يعني بشكل هائل يعني وصلت إلى كل أنحاء الدنيا. ولو لاحظت أي إذاعة أو كذا تجد الأسئلة كلها منصبة إلى اتجاه إلى هذا الاتجاه. فلما انكفأ الأزهر على نفسه، لأن ليش إحنا نقول الجامع الأزهر؟ الفرق بين مثلا عندنا في يعني في هيئة كبار العلماء، مع احترامنا وتقديرنا وإجلالنا لعلمائها، الفرق واضح وكبير. هؤلاء يعني نظرتهم محدودة على مذهبهم فقط، ما عندهم استعداد لقبول الآخر، بل يصلوا إلى تكثير الآخرين، والناس أهل بدعة وكل المذاهب بدعة وكلنا إلا إحنا الفرقة الناجية. تأتي إلى القاهرة، نعم في ضيق جدا، لكن تأتي إلى الأزهر تجد الأزهر العلماء اللي فيه، المعلمين اللي فيه، الطلاب اللي فيه، تجد الشافعي، تجد الحنفي، تجد المالكي، تجد الحنبلي، تجد الزيدي، تجد الجعفري، تجد الأباضي، تجد كل مكونات العالم الإسلامي موجودة في هذا الجامعة أو في هذا ولذلك إنه كان أول في قوته، وللأسف متى قوته مع كان الحاكم عسكري جلف جمال عبد الناصر، وكان أقوى، كان بقوة الأزهر، كان هو المسؤول عن الدعوة الإسلامية في كل أنحاء الدنيا، كان يعرف أنه مع طاقية حمراء من فوق خلاص هذا أزهري. نعم، خطب هم اللي يخطبوا في كل دول الدنيا، هم اللي درسوا، هم اللي فلما انكفأوا دخلت مكانهم الفكر السلفي اللي نسميه أو الوهابي أو كذا، وحل محلهم، فأصبحوا هم الدعاء وهم اللي ينشروا الإسلام بس بالفكر الضيق، مو بالفكر اللي كان متسع. ولذلك أصبحت المصادمات والمشاجرات والمشاحنات داخل المسجد الواحد، لأن الإسلام إذا أتى أحد منا زيدي أو حنبلي أو سمن شيت ويريد أن يحكم الدنيا كلها على مذهبه ما سوى شيء، أوجد الخلافات وأوجد النزاعات وأوجد أبدا. أنت تريد يجب أن تكون للناس كلهم، يجب أن يكون. فهذا أي مكان يريد أن ينجح فلا بد أن يكون مفتوح، نعم، يقبل من الجميع ويطرح مع الجميع ويحاور الجميع. أما من أراد أن يفرض فكرة معينة سيستطيع أن يفرضها بشرطين، لأن الأفكار الإجبارية لا تستطيع أن تمشي إلا بعكازين، لا بد من عكازين، المال والسلطة. المال والسلطة، بغير هذه العكازين لا يمكن أن يمشي فكر إجباري، لا بد، يعني لا بد أن يكون مع هذه العكازين حتى أنها يستطيع. مجرد أن ينكسر واحد من هذه العكازات انتهى كل ما قد سويت. فلذلك لا، أن تريد أن توصل فكر فيجب أن توصل فكر مقبول من الجميع حتى تستطيع أن توصل هذا العلم. لأن الإسلام لم يأتي الإسلام لمذهب ولا لقبيلة ولا لأسرة ولا لمجتمع ولا لمدينة ولا لدولة ولا لشعب ولا الإسلام أتى للبشرية كاملة. فلما جينا وجزأنا الإسلام هذا وقسمناه، إذا أخذ ثمين وإذا أخذ ربع ثمين وإذا أخذ نص وإذا أخذ ربع من الإسلام وإذا أخذ له، وهذا جزأناه إلى 1000 ومدري كم مذهب، أنهينا الإسلام تماما على منظورنا إحنا. فالإسلام ليس بمذهب، ولم يقول الله سبحانه وتعالى إنما الدين عند الله الإسلام الشيعي، أو إنما الدين عند الله الإسلام السني، أو إنما الدين عند الله الإسلام الجن، أو إنما الدين عند الله الإسلام فقط. ولذلك إننا بعدنا عنه، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحننا سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وفي الهم من فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد، اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين في كل مكان يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم انا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.